يقول في حديثي يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هل يشمل هذا الفضل غير التدارس للقرآن كالحديث والفقه؟ الجواب نعم، يرجى لهم ذلك لأنه مما يندرج في جملة تدارس كتاب الله، فالحديث والفقه هي من معاني الكتاب والسنة، فيرجى لهم ذلك. فمتى كان علمهم من حديث وفقه قوية الصلة بالقرآن كانوا أحق بهذا الثواب، وكلما ضعف ذلك ضعف حظهم من هذا الثواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.